رحم الإله ثراك يا مهداوي. أحاديث صدق ما يقول الراوي، أم في روايته الحديث مساوي؟ هل مات حقا أم حديث خرافة من كل أنواع الحقيقة خاوي؟ كلا فذا صوت الصريخ بموته ينكى جراحا ما لهن مداوي. يا صاحب الصوت الشجيء ما لنا صوت لأدواء القلوب يداوي. قد كان صوتك للجراح مغمدا، ولكم به عنا تخف شكاوي. قد كان في حسن النشيد مبرزا، أنى له في المنشدين مساوي. كم دمعة فاضت لحسن نشيده، وانقاد قلب واستقام الغاوي. قد كان رمزا للفضيلة آمرا، بالطهر خير مجاهد ومناوي. ما شان باللحن المحرم صوته، كلا ولا بمعازف وبناوي. فعليه من رب البرية رحمة، وعساه في دار الكرامة ثاوي. بالله قولوا كلما أنشدتم، رحم الإله ثراك يا مهداوي. رحم الإله ثراك يا مهداوي.